ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل في الإخوة المسلمين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فيهم ناس سلفيون